المصنف رحمه الله تعالى في باب صيام التطوع قال: ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه ولا يلزم في النفل ولا قضاء فاسده إلا الحج. ولا قضاء فاسده. قال: ولا يلزم في النفل ولا قضاء فاسده إلا الحج. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في الدرس السابق بيّن المؤلف رحمه الله ما يتصل بصيام التطوع، ما يستحب من الصيام وما يكره من ذلك وما يحرم. فمن هذا نأخذ أن العبادة إنما تكون بشرع الله، الله سبحانه وتعالى هو الذي من حقه يعتبر هذا حلالا وهذا حراما. فإذا كان الصوم وهو من أفضل العبادات ومع ذلك هناك أيام ممنوع المسلم من صيامها لحكمة الله أعلم بها، قد يتبين لنا شيء منها وقد لا يتبين. فالحاصل أن المسلم يأخذ من هذا أنه لا تتحقق العبودية إلا بالاستسلام لله في جميع أموره وشؤونه، ومنها التسليم بهذه الأحكام والتفريق والتمييز بينها. ومن هنا استطرد المؤلف ليبين حكما يتصل بالصيام ويشاركه في غيره، فقال: من دخل في فرض موسع حرم قطعه. فهذه كالقاعدة، من دخل في فرض موسع حرم عليه قطعه، فلأن الأصل أن الإنسان يجب عليه أن يبادر بتبرئة ذمته وتخلية التبعة وأداء الواجب والمسارعة إلى ذلك. وأيضا الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تبطلوا أعمالكم. فإنسان إذا دخل مثلا قضاء رمضان موسع، إنسان بقيت عليه أيام من رمضان فأراد أن يصومها ودخل في صيامها في وقت قبل شعبان، فهذا يعتبر من قبيل الواجب الموسع، يعتبر فرض موسع. فإذا دخل في الصيام هل يجوز له أن يقطعه؟ نقول: لا، لا يجوز لك أن تقطع هذا، لأنك دخلت في فرض هو موسع صحيح، لكن ينبغي أن تبادر إلى تبرئة ذمتك، وقد تلبست به ودخلت فيه فلا يجوز لك. وهكذا لو كانت كفارة واجبة من صيام مثلا، فدخل بصيام كفارة اليمين أو غيرها من الكفارات وبدا له بعد أن شرع في الصيام أن يقطعه، نقول: لا يجوز لك أن تقطعه، لأن هذا واجب وتلبست به فلا ينبغي لك. ومن هذا نأخذ أن الواجب المضيق الذي يقابل الموسع لا يجوز بحال من الأحوال، أشد تحريما. فإذا إنسان مثلا ما بقي عليه إلا 3 أيام بينه وبين شعبان، فإذا لم يصم هذه 3 الأيام التي هي قضاء من شهر رمضان، نقول: هذا أشد تحريما عليك أن تقطع هذا الصيام. أو دخل في صلاة في آخر وقتها، لم يتمكن من صلاة المغرب من صلاة العصر إلا قبيل المغرب، بقي على غروب الشمس 10 دقائق، فلما دخل في الفريضة بدا له أن تكون نافلة أو تطوع أو يقطعها، نقول: لا، لا يجوز لك، لأنه إذا كان الواجب الموسع إذا دخلت فيه حرم عليك قطعه، فالمضيق من باب أولى وأشد منعا وتحريما. ولا يلزم في النفل، هذه القاعدة، لا يلزم في النفل أنك إذا دخلت فيه لا تقطعه. فمثلا النفل إن كان من صوم أو صدقة أو صلاة إذا دخلت فيه فلا حرج عليك أن تقطعه، لأنه نفل. وكما جاء في حديث أم هانئ رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام قال في شأن الصائم: الصائم المتطوع أمير نفسه، يعني يتحكم، إن أراد أن يمضي صيامه أمضاه، وإن أراد أن يقطعه قطعه. وقد جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام دخل عليهم فقدموا له حيسا، الحيس أكلة، نوع من الطعام من الأكل، تمر مع السمن مع الأقط، فقالت: هذا أهدي لنا. فقال: أرنيه فإني قد أصبحت صائما فأكل عليه الصلاة والسلام، فدل على أنه لا حرج على الصائم المتطوع أن يقطع صيامه. لكن وكذلك المصلي إذا دخل في صلاة وبدا له أن يقطعها لأمر ما فلا حرج، لكن الصلاة أمرها أشد، وما ورد ما يدل على استثنائها كما ورد في شأن الصيام، فلذلك بعض أهل العلم لا يجوز له ذلك إلا إذا أقيمت الصلاة الفريضة وهو في نافلة، فقالوا يقطعها لما ورد في حديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. ومنهم من يرى أنه لا يقطعها بل يأتي بها مخففة، يخففها حتى لا يضطر إلى قطع عبادة تلبس بها. وهكذا الصدقة، أيضا الصدقة، إنسان أراد أن يخرج صدقة التطوع، فلما أخذها ونوى وأراد أن يقدمها لمن يريد من مستحق، فكأنه يعني لحقه شيء من البخل أو الشح، فلا حرج، لا نقول يلزمك أن تخرجها، فهذا يعني فعل تطوع إن عزمت عليه وأديته فبها ونعمت، وإن تعذر عليك فلا حرج، وإن كان هناك عذر فالصحيح لا حرج إطلاقا. إن كان هناك عذر لقطع الصيام كأن يكون هناك ضيف، أتاك ضيف أو دعيت لمن يعز عليك أن تمتنع منه، وإن حضرت وأنت صائم يشق عليه هذا، فهذا عذر مقبول ويبيح لك الإفطار. أما إذا كان لغير عذر فمن أهل العلم من يكره هذا. ولا يلزم في النفل ولا يلزم قضاء فاسده، أي هذا النفل الذي دخلت به وقطعته على نفسك لا يلزمك قضاء هذا النفل إذا أفسدته. فمثلا الصيام أفسدته بالأكل أو بجماع أو بما إلى ذلك، فهل يلزمك أن تقضي يوما بداله؟ نقول لا. ورد من حديث أم هانئ أنه عليه الصلاة والسلام لما ناولها الإناء لتشرب فقالت إني كنت صائمة، لكنها يعني لمقام فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلته من الشرب أرادت أن تستأثر بها وتنالها بركة يعني باقي شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعليه السلام قال يعني أفتى لها أنه لا عليها، إن كنت صمتيه قضاء فصومي يوما مكانه، وإن لم يكن قضاء فإن شئت فقضي وإن شئت فلا تقضي. فإذا هذا فيه دلالة على أن من قطع صيام التطوع لا نلزمه بأن يقضيه. وهكذا أيضا شأن جميع العبادات إلا الحج، الحج مستثنى. الحج أولا ورد فيه النص، الله تعالى يقول وأتموا الحج والعمرة لله، فأمر بإتمامه، إتمام يتناول ما كان منه فرضا ونفلا. وأيضا الآية نزلت قبل فرض الحج مما يدل على أنها نزلت والناس إنما يحجون على سبيل التطوع ولم يفرض عليهم الحج بعد. وأيضا ورد عن عمر وعن علي وأبي هريرة رضي الله عنهم أنهم قالوا في الرجل الذي أفسد حجه، وسئلوا عن رجل تطوع بالحج فأفسد حجه فأمروه أن يمضي فيه أو أن يمضي في حجهما وأن يحج من قابل. فالحج يختلف من وجهين، من وجه أنك لا مهما قطعته لا ينقطع، لا بد أن تمضي فيه وتتمه على أي وجه كان، والوجه الثاني أنك تقضيه يلزمك قضاؤه. نعم. قال وترجى ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان وأوتاره آكد وليلة 27 أبلغ ويدعو فيها بما ورد. ناسب لما تكلم المؤلف عن أحكام الصيام وصوم رمضان، يعني هذا الباب إنما عقده لصيام رمضان، ورمضان من أحكامه ليلة من أفضل الليالي. المؤلف رحمه الله رأى أن أنسب ما يمكن أن تبين فيه أحكام هذه الليلة أن تكون في أحكام شهر رمضان، لأنها متصلة به، وإن لم تكن يعني فيها صيام لكن فيها قيام، فيها قيام. وشهر رمضان يناسب أنه يبحث في صيامه وفي قيامه. فليلة القدر هذه من مزايا هذه الأمة المحمدية ومن فضل الله على هذه الأمة، وهي ليلة عظيمة شريفة، ولذلك سميت ليلة القدر، إما لشرفها وجلالتها وعظمها كما يقال، يعني رفيع القدر عظيم القدر أي المكانة والإجلال، أو مأخوذة من التقدير كما في قول الله تعالى يفرق فيها كل أمر حكيم، يفرق بمعنى يبت ويفصل. والصحيح أنها ليلة القدر وليست ليلة النصف من شعبان، فأكثر المفسرين يرجحون بل يكادون يتفقون على أن المقصود بقول الله تعالى يفرق فيها كل أمر حكيم أنها ليلة القدر. أو أيضا فهي ليلة القدر لأن أو لأنها تقدر فيها من التقدير، تقدر فيها الآجال والأرزاق والأعمال تقديرا خاصا خلاف التقدير الكلي العام الذي سبق به الكتاب. فقد ورد عن ابن عباس وغيره رضي الله عنهم أنها تقدر في هذه الليلة، أي التي هي ليلة قدر، تقدر فيها الآجال والأرزاق، حتى إنه لا يكتب الرجل من يحج هذا العام، في هذه الليلة يقدر من يحج ومن لا يحج، وحتى إن الرجل لا يمشي في الأسواق وقد كتب اسمه في الموتى في هذه الليلة، وإن الرجل لا ينكح ويولد له وقد كتب اسمه في الموتى في هذه الليلة، فيقدر فيها من السنة منها إلى السنة القادمة ما يكون من رزق ومن أجل ومن عمل وما إلى ذلك. قالوا إلا الشر والخير، فهذا على ما ورد في حديث ابن مسعود قدر في حينه والله أعلم. فالحاصل أنها ليلة عظيمة شريفة جليلة القدر، وأيضا تقدر فيها الأعمال على ما ورد. فهذه الليلة هي من أعظم الفرص، كما أخبر الله سبحانه وتعالى إن أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، خير من ألف شهر ليلة. فلا شك كون الإنسان يجتهد، العاقل يبحث ويجتهد عن هذه الليلة، لأنه إذا وفق فيها للعمل الصالح من قيام وتلاوة واستغفار مقبول وصدقة وذكر وأنواع الطاعات، خاصة القيام، لأنه ورد في الحديث من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وقد ورد عند أحمد في مسنده وما تأخر، وورد عند من حديث آخر عند النسائي أيضا هذه الزيادة ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فإذا كانت هذه الليلة تضاعف فيها الأعمال الصالحة مضاعفة عظيمة جدا، فلا يغفل عنها إلا محروم، لا يغفل عنها إلا إنسان محروم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لها، أن يوفقنا لها بالتوبة الصادقة النصوح وبالعمل الخالص لله جل جلاله. يقول وترجى ليلة القدر في العشر الأواخر. وليلة القدر تكلم أهل العلم فيها بأقوال كثيرة جدا، لكن يكادون يتفقون على أنها لا زالت مشروعة، وأن فضلها كما أخبر الله سبحانه وتعالى وأخبر الرسول عليه السلام أنها باقية، لأن هناك من أهل العلم من يقول رفعت، والصحيح أن الرفع الذي ورد في الحديث رفع تعيينها، لأنه عليه الصلاة والسلام خرج ليخبرهم عن ليلة القدر فإذا برجلان يتلاحيان، أي متغاضبان يستبان ويتشاتمان، فقال أنسيتها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا كان هذا الفضل العظيم، أمة تحرم بسبب معصية من المعاصي، فينبغي أن نتقي الله وأن نصلح ذات بيننا، وأن ينصح بعضنا بعضا لاتقاء الأعمال التي كما قال الله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فقد تكون فتنة لا تقتصر على الظالمين فقط، بل تنال غيرهم، لأنهم إما أن يكونوا أهملوا وتقاعسوا ولهم سبب إما قوي أو ضعيف، ظاهر أو خفي، في أسباب الفتنة وأسباب المعاصي. الله سبحانه وتعالى أخبر عن نفسه جل جلاله: ولا يظلم ربك أحدا. لا يظلم جل جلاله أبدا، لا يظلم بحال من الأحوال، لكن أنت تفكر وتدبر في الأعمال وفي القضاء والقدر، تجد إن وفقت تجد أسبابا وراء ذلك. لكن أصح الأقوال أن ليلة القدر باقية، وأنها ليست في السنة كلها، بل هي في رمضان فقط، لأن الله سبحانه وتعالى قال: إنا أنزلناه في ليلة القدر، أي القرآن. وقال في معرض شهر رمضان: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. والقرآن أخبر الله سبحانه وتعالى أنه أنزل جملة واحدة إلى السماء الدنيا في شهر رمضان، وأنزل في ليلة القدر. إذن هذا دليل يدل على أن ليلة القدر إنما هي في رمضان، وليست في سائر أيام السنة كما يذهب إليه بعض أهل العلم. وأيضا هي في العشر الأواخر، لأنه ورد في حديث عائشة المتفق عليه: تحروها في العشر الأواخر. وكان عليه الصلاة والسلام في أول أمر يلتمسها، فمرت به سنة اعتكف العشر الأول من رمضان، ثم في السنة التي بعدها اعتكف العشر الأوسط من رمضان، ثم أخبر عليه السلام أنها في العشر الأواخر، وأمر من معه من الصحابة أن يعتكفوا العشر الأواخر من رمضان. وكل هذا من أجل تحري ليلة القدر والاستعداد لها بالانقطاع للعبادة والطاعة. وأوتاره آكد، أي أوتار العشر الأواخر آكد من الأشفاع. الأوتار ليلة 21 وليلة 23 و25 و27 إلى آخر الأوتار، هي آكد. وأيضا ورد في حديث عائشة رضي الله عنها: تحروها في الأوتار، وتحروها في 3 يبقين، في 5 يبقين، في 7، في 9، إلى آخر ما قال عليه الصلاة والسلام. وليلة 27 أبلغ، فقد وردت أكثر الأخبار على أنها ليلة 27 من حديث ابن عباس وأبي بن كعب وغيرهما من الصحابة رضي الله عنهم، بل إن أبي بن كعب يحلف بالله الذي لا إله إلا هو إنها ليلة 27. لكن مع ذلك لا ينبغي الإنسان أن يعول على هذا القول ويستند إلى هذا فيقتصر على هذه الليلة، لأن هناك مثل الإمام مالك رحمه الله يرى أن ليلة القدر ليلة 24، ويقول ليلة 24 هي ليلتنا أهل المدينة، فأهل المدينة يرون أن ليلة القدر هي ليلة 24، ولهم أدلتهم في ذلك. فعلى كل حال ما هي إلا 5 ليال، وإن شئت قل العشر كاملة، لكن إن أردت أن تقتصر على الأوتار 21 والـ23 والـ25 والـ27 فهي 5 ليالي أوتار. لكن كما قلت لك، أولا أنت ما تدري هل تصيب الوتر كما هو ظاهر، أم قد يكون في الحساب خطأ، فقد تكون الحسابات أحيانا تكون خاطئة في احتمال، فقد تكون ليلة 27 في حقيقة الأمر ليلة 26 أو تكون ليلة 28، هذا وارد ولا لا؟ إذن هذه كلها غلبة ظن، فلذلك لا تخرج من هذا إلا بأن تبدأ من ليالي العشر. وكما كان عليه الصلاة والسلام إذا دخل العشر جد وشد المئزر واجتنب أهله وأحيى الليل كله، فبهذا الفعل وبهذا العمل لا بد إن شاء الله أنك تصيب هذه الليلة بعمل عظيم من تهجد وقيام وذكر. ويدعو فيها بما ورد. عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، أرأيت إن وافقت ليلة القدر ماذا أقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فلا شك أن العفو إذا حصل، لأن العفو بمعنى الستر وبمعنى الصفح، فإذا الله سبحانه وتعالى عفى عنك وكل الديون التي عليك وضعها وكل الخطيئات والسيئات محاها، فأنت الآن بدأت مع الله جل جلاله بصفحة جديدة، ومعنى هذا أنك أخذت عزيمة ودفعة قوية للمستقبل، فأنت تتهيأ لانطلاقة جديدة ما دام قد خف ظهرك، خف عنك الوزر الذي أثقل ظهرك، أو زار الذنوب والتقصير وما إليها. فما دامت محيت عنك فاستعن بالله وانطلق انطلاقة جديدة. نعم. قال رحمه الله: باب الاعتكاف. قال: هو لزوم مسجد لطاعة الله تعالى مسنون ويصح بلا صوم ويلزمان بالنذر. باب الاعتكاف، أيضا مناسبة الباب واضحة، لأن الاعتكاف من أهم الأعمال التي يتقرب بها في شهر رمضان. وإن كان الصحيح أنه يجوز في أيام السنة، لكن من أهل العلم من يرى أنه ليس إلا في رمضان أو مع صيام، ولكن الصحيح أنه يجوز طوال أيام السنة كما ذكر المؤلف بصيام أو بغير صيام. الاعتكاف ما هو؟ الاعتكاف بمعنى اللزوم كما فسره المؤلف، هو اللزوم. عكف بمعنى لزم، أقام. ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، أي مقيمون عليها ملازمون لها، في إنكار إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، إنكاره على قومه، ملازمتهم وعكوفهم وإقامتهم الدائمة عند أصنامهم. فالاعتكاف بمعنى الإقامة واللزوم، فمعناه أن الإنسان يلزم هذا الموضع، يلزم هذا المسجد، يقيم فلا يخرج منه إلا لما لا بد له منه. فهذا وجه الاعتكاف، فهو عاكف، قد عكف وارتبط وتقيد بهذا المكان. هو لزوم مسجد لطاعة الله تعالى. فإذا الاعتكاف من ناحية لزوم وإقامة، لكن في البيت، في الكهف، لا في كهف ولا في بيت، ولا إنما في مسجد، لا بد أن يكون في مسجد. فالاعتكاف لا يصلح إلا في المساجد، لأنها بيوت الطاعات، بيوت الطاعات، ويكون لله سبحانه وتعالى، لا يكون لأمر أو لغرض آخر. فإذا كان مقيم في المسجد مثلا من أجل الحراسة، حارس في المسجد، ولا نوى الاعتكاف. أما إذا فتح الله عليه ونوى واستبشر بأن عمله حراسة المسجد لأمر ما قد يكون، وإلا الأصل أن المسجد لا يحتاج حراسة، لأن المسجد يكون مفتوح لعباد الله. لكن إذا كان هناك ما يستدعي الحراسة من صدقة فيه أو مال فيه للمسجد أو لغيره وضع في المسجد، فهذا يحرس هذه الأشياء وفي المسجد. نقول إذا كان أقام في المسجد من أجل الحراسة أو لأي غرض كان، لا يعتبر معتكفا إلا بالنية طاعة لله سبحانه وتعالى. مسنون، هذا الخبر، لأنه قال هو، أي الاعتكاف لزوم، بين معناه، ثم أخبر بخبر آخر قال هو مسنون، أي ليس بواجب. الأصل في الاعتكاف أنه مسنون مستحب، لا يكون واجبا إلا إذا أوجبه الإنسان على نفسه بالنذر. إذا نذر لله، قال لله علي أن أعتكف في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أعتكف في المسجد الفلاني في البلد الفلاني، أو في المسجد الحرام، أو في المسجد الأقصى، قال لله علي أو نذرت لله، فهذا نذر يجب عليه الوفاء به. أما إذا دخل المعتكف تطوعا فهذا يعتبر سنة، سنة من السنن. ويصح بلا صوم، هذا المذهب والذي عليه أيضا الشافعية، أن الاعتكاف يصح ولو لم تصم، ولو لم تكن صائما. ومشروعية الاعتكاف كما الله سبحانه وتعالى أخبر في شأن إبراهيم، أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، فذكر سبحانه وتعالى العاكفين مع الطائفين والركع السجود. وأيضا ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. والرسول عليه الصلاة والسلام اعتكف عدة مرات، وفي آخر سنة عليه الصلاة والسلام اعتكف العشر الأواخر من رمضان، وفي سنة اعتكف العشر فاعتكف أزواجه معه عليه الصلاة والسلام، ثم رأى أن الأمر فيه أمر آخر وأنها البر ليس مراد، فغضب عليه الصلاة والسلام وخرج من معتكفه، وأمرهن كذلك أن يهدمن الأخبية التي وضعنها للاعتكاف، وأمرهن أن يخرجن من المعتكف، لأنه تشكك في نياتهن وأنها نوع من المنافسة بينهن. ثم اعتكف عوضا عن ذلك في شوال، قضى ذلك في شوال. فهذا يعني وغيره فيه دلالة كافية على أن الاعتكاف من السنن المستحبة ومن القربات والطاعات المرغب فيها. ويصح بلا صوم، لأن عمر رضي الله عنه استفتى النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عمر، قال إنني نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية في المسجد الحرام. قال في بنذرك، فأمره عليه السلام أن يفي بنذره، والليلة ليس فيها صيام، فدل على أنه لا حرج أن الإنسان يعتكف ولو من غير صوم. وأيضا في حديث عائشة رضي الله عنها أنه عليه السلام اعتكف العشر الأوائل من شوال ولم يكن صائما. ويلزمان بالنذر. نعم. قال ولا يصح إلا في مسجد يجمع فيه إلا المرأة ففي كل مسجد سوى مسجد بيتها. ويلزمان بالنذر يعني الصوم والاعتكاف لا يلزمان إلا بالنذر، إلا الصوم فيلزم في صيام رمضان وفي الكفارات، أما الاعتكاف فلا يلزم إلا بالنذر. فمن نذر أن يصوم أياما قال لله علي أن أصوم أو لله علي أن أعتكف فعليه أن يفي بنذره. وفي حديث عائشة رضي الله عنها من نذر أن يطيع الله فليطعه أمر، من نذر أن يطيع الله فليطعه، فمن نذر صوما أو صدقة أو اعتكافا أو صلاة فيجب عليه أن يفي بنذره. ولا يصح إلا في مسجد يجمع فيه أي تقام فيه الجماعة، تقام فيه الجماعة، فليس في كل مسجد، مع أن المسجد لا يسمى مسجدا إلا إذا كانت تقام فيه الجماعة. فالمسجد الذي لا تصلى فيه الجماعات ولا يصلى فيه إلا في مناسبات معينة هذا لا يسمى مسجد، ولا تتعلق به أحكام المساجد. فأناس مثلا في شركة في عمل في مؤسسة يصلون في موضع هذا لا نعتبره مسجد. كذلك في البيوت لو أن موضعا في البيت يصلي فيه الإنسان نوافله وتصلي فيه النساء فرائضهن لا نعتبره مسجدا، فليست له أحكام المساجد. إذن لا يصح إلا في مسجد، ومن شرط هذا المسجد أن يجمع فيه، لأن الاعتكاف هو الملازمة. فلو صلى في مسجد مثل مهجور أو مسجد مبني على الطريق لعابر السبيل وللمسافرين يصلى فيه ولا يصلى فيه، فهذا الإنسان إما أن يترك الجماعات ولا يجوز له، الجماعات واجبة، فكيف يترك الجماعات من أجل سنة، سنة الاعتكاف، أو يخرج كل فرض، وخروجه بهذه الصفة مخالف للاعتكاف، لم يعد ملازما، لم يعد مقيما في موضعه. إذا خرج للظهر ثم خرج للعصر ثم خرج للمغرب ما عاد صار معتكف، لم يعد معتكفا. المعتكف هو الذي يلازم مسجده ولا يخرج منه. إلا المرأة ففي كل مسجد سوى مسجد بيتها. المرأة بحكم أن صلاة الجماعة ليست واجبة عليها فلها الحق أن تعتكف ولو في مسجد مهجور، لكن بأمن الفتنة، يكون مأمون عليها من الفتنة ولا حرج عليها في هذه الحالة. وكذلك من كان مريض، لو إنسان مريض لا تلزمه الجماعة، ففي مسجد بجواره لا يصلى فيه، مهجور ويرى أنه أبعد عن يعني الضوضاء والصخب ويريد أن يعني ينقطع للعبادة، فهذا لا حرج ولو كان في مسجد لا تصلى فيه الجماعة. إلا المرأة في كل مسجد سوى مسجد بيتها. المرأة يعني النساء كنا في الماضي، وقد يكون موجود في بعض البيوت وعند بعض أهل البلاد، يكون في البيت موضع للمرأة تصلي فيه تخصصه لصلاتها، وهذا معروف عند السلف، فهذا يسمى مسجد على سبيل المجاز وإلا فليس بمسجد. فالمرأة إذا نذرت الاعتكاف لا تخرج من نذرها بالاعتكاف في مسجد بيتها، لا، إلا أن تعتكف في مسجد جماعة ولو لم يكن يصلى فيه، أما مسجد بيتها فلا، إلا عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله فهو يرى أنها تخرج منه بالاعتكاف في مسجد بيتها. إيه نعم. قال ومن نذره أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة، غير الثلاثة، ومن نذره أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة وأفضلها الحرام فمسجد المدينة فالأقصى لم يلزمه فيه، وإن عين الأفضل لم يجز فيما دونه وعكسه بعكسه. ومن نذره أي نذر الاعتكاف، نذر الاعتكاف أو الصلاة أي نذر الصلاة في مسجد غير الثلاثة أي غير المساجد الثلاثة المشرفة المفضلة، الحرام أي المسجد الحرام، المؤلف يختصر العبارات ويكتفي بالتنبيه إلى المحذوف. الحرام أي المسجد الحرام، فمسجد المدينة أي مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام هذا المسجد، فالأقصى فالمسجد الأقصى، ورتبها بحسب أفضليتها كما ورد في حديث أبي هريرة بن عباس رضي الله عنهم في ترتيب أفضليتها. لم يلزمه فيه، يعني من نذر الصلاة أو الاعتكاف في مسجد قال لله علي أن أصلي في مسجد قباء أو أن أعتكف في مسجد قباء، نقول لا يلزمه إلا في مسجد قباء، ممكن أن يصلي ولو في مسجد آخر، في مسجد الإجابة هذه الصلاة النذر، أو يعتكف في مسجد الإجابة، أو أفضل من ذلك كله أن يصلي في مسجد الرسول عليه الصلاة أو يعتكف في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا عين مسجدا في بلده، يعني مسجد باسم صحابي رضي الله عنه في بلد ما، قال لأعتكفن في مسجد عمر رضي الله عنه في مدينة من المدن الإسلامية، والمدينة فيها مسجد عمر رضي الله عنه ومسجد أبي بكر ومسجد علي رضي الله عن الجميع، نقول لا يلزمك أن تعتكف أو تصلي في هذا المسجد الذي عينته، لأن هذا تعيين من ذات نفسك وتفضيل أنت قمت به. لماذا؟ لماذا فضلت هذا المسجد عن غيره من المساجد؟ والتفضيل كما سبق أن مر بنا والتشريف حق لله سبحانه وتعالى، حق للمشرع، فلا يحق لأحد لا بلسان لا بكلام ولا بإشارة ولا بحكم يفهم منه أن هذا الموضع أفضل من هذا الموضع، لأنك لما قلت لله علي أن أعتكف في مسجد فلان لما خصصته من دون المساجد الأخرى فكأنك خصصته بزيادة فضل وشرف وفضل، وهذا لا يجوز لك. فالمساجد كلها على حد سواء متساوية إلا المساجد الثلاثة، المساجد الثلاثة لا. ولذلك في حديث جابر رضي الله عنه في الرجل الذي جاء للرسول عليه الصلاة والسلام يوم الفتح وقال إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، قال عليه الصلاة والسلام صليها هنا، أي في المسجد الحرام، قال إني نذرت أن أصلي في بيت المقدس، قال عليه الصلاة والسلام صليها هنا. فأعاد الرجل، الرسول صلى الله عليه وسلم قال شأنه كده، بينا لك ما ينبغي من الفضل ومن الرفق وعدم المشقة وتقول إنك تريد إلا بيت المقدس، إذن امضي لما أردت، بعد أن بين له عليه السلام أن صلاته هنا تجزي عن صلاته في بيت المقدس ويفي بنذره في هذه الحالة. إذن من نذر الاعتكاف أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة فله أن يصليها بما شاء، لكن بعض أهل العلم يقول لا، إذا كان تعيين الناذر فيه مزية لأن هذا المسجد أقدم المساجد في البلد، أقدمها وأكثرها جماعة، فينبغي أن يفي يعني يكون هذا التعيين له وجه شرعي، له وجه شرعي، لأن الشارع ميز بين المساجد في قدمها. فالمسجد القديم كما يقول الفقهاء العتيق أفضل الصلاة فيه من غيره، والمسجد الأكثر جماعة الصلاة فيه أفضل من غيره. فيقول بعض أهل العلم إذا كان تعيينه لمسجد من المساجد لأنه أكثر جماعة أو لأنه أقدم المساجد فينبغي أن يفي بتعيينه ويصلي في المسجد الذي عينه غير الثلاثة المساجد. أما المساجد الثلاثة فلا، فإذا نذر أن يصلي في المسجد الحرام فلا بد أن يصلي في المسجد الحرام، ولا يكفيه أن يصلي في المسجد الأقصى أو في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك لو قال لله علي أن أعتكف في المسجد الحرام يوما أو يومين أو أقل أو أكثر، نقول لا يكفي إلا أن تعتكف هناك، ولو اعتكفت هنا لم يجزك، أو في المسجد الأقصى لم يجزك. ولو نوى نذر أن يعتكف في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يكفيه لو اعتكف في المسجد الحرام لأنه أفضل، وإن اعتكف هنا أجزاء، لكن لو اعتكف في المسجد الأقصى لم يجزه، لأن المسجد مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل من المسجد الأقصى، وهكذا. إيه نعم. قال ومن نذر زمنا معينا دخل معتكفه قبل ليلته الأولى وخرج بعد آخره. هنا المؤلف يشير إلى متى يدخل المعتكف معتكفه ومتى يخرج منه، فهذا يرجع إلى الزمن الذي حدده المعتكف. فإذا نوى خاصة من نذر الذي نذر والتزم. فلو إنسان قال لله علي أن أعتكف الأسبوع القادم، الأسبوع القادم معروف الأسبوع يبدأ من ليلة السبت، فهذا ينبغي له أن يدخل المعتكف قبل غروب الشمس، وإلا لم يفي بنذره قبل غروب الشمس، لأن الليلة باتفاق أهل العلم تابعة لليوم. فإذا نذر أو نذر قال لله علي أن أعتكف يوم الاثنين أو يوم الجمعة، فعليه أن يدخل معتكفه قبل غروب الشمس من ليلة الجمعة، من ليلة الاثنين، وهكذا دخل معتكفه قبل ليلته الأولى وخرج بعد آخره. وكذلك لا يخرج هذا الذي نذر الجمعة اعتكافا أو الاثنين اعتكافا، لا يخرج إلا بعد غروب شمس يوم الجمعة أو غروب شمس يوم الاثنين أو غروب اليوم العاشر من شهر رمضان إذا نوى أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان إذا نذر. أما إذا كان تطوعا فبحسب نيته. ورد في حديث عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام دخل معتكفه بعد صلاة الفجر، بعد صلاة الفجر، لأنه لم يكن منه عليه الصلاة والسلام على سبيل النذر. فالذي ليس نذرا إنما هو تطوع تدخله بحسب نيتك، بحسب النية، وتخرج منه أيضا بمقتضى نيتك. نعم. قال: ولا يخرج المعتكف إلا لما لا بد له منه، ولا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة إلا أن يشترطه. هذا في صفة الاعتكاف، ويكفي تعريف الاعتكاف، يكفي قلنا الاعتكاف هو الإقامة في الموضع، الملازمة. فإنسان يقول إنه معتكف ويخرج يريد عيادة مريض، تشيع جنازة، أزور فلان، أريد الأكل، أريد أتوضأ، ما بقيت معتكفا، لم تعد معتكفا. ولذلك قالوا لا يعتكف إلا في مسجد تصلى فيه الجماعات، تصلى فيه الجماعات. فهذا، ومع ذلك ورد من أثر عائشة رضي الله عنها أن المعتكف لا، السنة للمعتكف ألا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة، ولا يباشر امرأة، ولا يجامع، ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد له منه، ولا صيام إلا في مسجد جماعات، ولا اعتكاف إلا في مسجد جماعات، ولا اعتكاف إلا بصيام، أو كما قالت رضي الله عنها. إذن المعتكف لا ينبغي له، خاصة إذا نذر الاعتكاف، نذر وقيل له فلان مريض، يلا ننطلق نزوره، هذا عمل فرض، جنازة فلان يلا نشهد والدفن ونشيعها وندفنها، فهذا لم يفي بنذره. أما إذا كان تطوعا فكذلك، لكن بالنسبة للناذر إذا اشترط في نذره قال لله علي أن أعتكف، ولكن اللهم إني أستثني، إما بنيته، وينبغي أن يكون بالنية، ينوي أنه يخرج لعيادة المريض وشهود الجنازة وما يريد من أمور يستثنيها. فالحاجة التي لا بد منها قالوا إذا لم يكن له أحد يحضر له أكله، فيخرج ليتناول أكله في البيت على عجل وينصرف، أو لقضاء الحاجة والوضوء، فهذا أمر لا بد منه. ولذلك في حديث عائشة رضي الله عنها الآخر أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا كان معتكفا ودخل البيت ومر بالمريض لم يعرج عليه، يسأل عنه وهو ماشي، من شدة ملازمته عليه السلام وحرصه أن يعود لمعتكفه، فلا يفرط بدقيقة واحدة عند خروجه إلا لما لا بد له منه. إيه نعم. قال: وإن وطئ في فرج فسد اعتكافه، ويستحب اشتغاله بالقرب واجتنابه ما لا يعنيه. هذا مما يفسد الاعتكاف إضافة إلى الخروج الذي لا حاجة له إليه، فإذا خرج من المعتكف من غير حاجة وأكثر الخروج يبطل اعتكافه. وكذلك من أشد شيء المجامعة، فلو جامع زوجته، والله تعالى يقول: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. ويقول ابن عباس رضي الله عنهما: المباشرة والمس والملامسة كلها جماع، ولكن الله سبحانه وتعالى يكني عما يريد، أو كما قال رضي الله عنه. فهذا الجماع بالإجماع يفسد الاعتكاف، وكذلك يفسده إذا قطعه بالنية يعني قال أريد أن أخرج ونوى هذا فقد قطعه، أو خرج بالفعل من غير حاجة وضرورة فيعتبر قد قطع اعتكافه. ويستحب اشتغاله بالقرب واجتنابه ما لا يعنيه، هذا هو ثمرة الاعتكاف. تعتكف من أجل تتحدث مع الأصحاب والزملاء، وهذا ما يصلح، ما يصلح وينافي الاعتكاف. ونجد للأسف عدد من إخواننا المعتكفين يمضون الوقت بأمور جانبية وأمور يعني قد تخرج بهم عن حد يعني السنة في هذا. فينبغي لك أن تشتغل بالقربات، من صلاة إلى صلاة، ومن ذكر وتلاوة، وإن يعني مللت فممكن يكون عندك شيء من كتب العلم تنصرف إليها بعض الشيء، لكن ليكن جل همك في اعتكافك الصلاة وتلاوة القرآن والذكر والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، هذا من أفضل ما يعني. واجتناب ما لا يعني، اجتناب ما لا يعني من حسن إسلام المرء كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. وأنت في هذا المكان في هذا الزمان في هذه الحالة معتكف في المسجد، أولى بك من جميع الوجوه أن تترك ما لا يعنيك، الأمور التي لا شأن لك فيها ولا دخل لك فيها، والبيع والشراء هذه كلها تنافي الاعتكاف، فلا ينبغي الإنسان أن يتشاغل بها وينشغل بها لأنها تنافي الاعتكاف الذي المقصود منه أن الإنسان يحاول أن يجرد نفسه وقلبه ويتجه إلى الله سبحانه وتعالى اتجاها كاملا ليربي نفسه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجعل جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.